بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: التمايم شيء يعلقونه على أولاد عن العين. لما ذكر رحمه الله حديث أن الرقى والتمائم والتولى الشرك، بدأ يبين معنى ذلك. قال: التمائم شيء، يعني أي شيء يعلق، سواء من الخيط أو من الخرزات أو من فصوص الفضة كاللون الأزرق ونحو ذلك، عن العين، أي عن العين لئلا تصيبه. وكذا لو علق على غير الأولاد مثل الدواب أو السيارات أو على الكبار يأخذ نفس الحكم. وأيضا سواء علق عن العين أو عن المرض أو عن شر الجن ونحو ذلك. فإذا كانت من غير القرآن فهي باتفاق أهل العلم محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وإذا كانت من القرآن فقال رحمه الله: لكن إذا كان معلق من القرآن فمنهم، أي من السلف، ولم يثبت عن أحد منهم ذلك، فمنهم من رخص فيه، وإنما ورد عن بعضهم جواز التعليق من القرآن لكن لم يثبت، ومنهم من لم يرخص فيه، أي في التعليق، أي في تعليق القرآن، لدفع العين ونحو ذلك، وجعله من المنهي عنه. وسيأتي في آخر الباب أن المصنف رحمه الله يرى أن التمائم كلها محرمة، سواء من القرآن أو من غير القرآن. من غير القرآن شرك، ومن القرآن لا تجوز لأنها وسيلة، لأن تعليق القرآن وسيلة إلى الشرك، ولأن فيه امتهانا للقرآن، وإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته فعل ذلك، ولأنه ينافي التوكل على الله عز وجل. ثم بعد ذلك عرف الرقى فقال: وهي التي تسمى العزائم. والرقى تنقسم إلى أقسام: القسم الأول أن تكون بالنفث مباشرة على المريض، أو القسم الثاني تكون بالقراءة في الماء ويشرب ذلك الماء، أو يكتب القرآن على ورق أو في صحون ثم يوضع عليه ماء ويشرب ذلك الماء، فكل هذا فقد ثبت عن بعض السلف في سنة أبي داود الكتابة، كتابة القرآن ثم تخلط بالماء وتشرب. والنفث مشروع قبل أن يحل المرض، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، كان ينفث ويمسح بجسده، وكان أيضا ينفث على الحسن والحسين يعوذهما. ويكون النفث أيضا إذا نزل به المرض. والرقى منها ما هو مشروع منها ما ليس بمشروع. المشروع بالقرآن وبالسنة ما جاءت به السنة، مثل التداوي بحب السوداء وبتمر العجوة وبزمزم وبالعسل، وكذا جاء به القرآن أي العسل. ومنه ما لم يأتي به الشرع لكن دل عليه الخبرة، مثل شرب دواء لمرض، هذا مشروع يقول سنة تداول تداوي بحرام. والأمر الثالث إذا كان التداوي بمحرم مثل الطلاسم والعياذ بالله أو بسحر أو بمشروب أو مأكل محرم كالخنزير أو الخمر. لذلك قال المصنف رحمه الله والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل أي والدليل أتى بأشياء مباحة وهو ما خلا من الشرك. على ما سبق التفصيل في ذلك، لذلك قال فقد رخص به النبي صلى الله عليه وسلم أي بالرقية في القرآن من العين والحمى هي لدغة العقرب. وقوله من العين أي هذا يشمل الأمراض المعنوية مثل مثل التداوي من المس أو من السحر أو من ضيق الصدر ونحو ذلك. والحمى يشمل الأمراض الحسية مثل الزكام أو وجع في السن ونحو ذلك، يشرع فيها أيضا الرقية بالقرآن أو بالأدوية أو بالأدعية أو بما جاء من الأحاديث. ثم قال والتولة شيء يعني من أنواع السحر والعياذ بالله، يضعونه السحرة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى الرجل، المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته، وكما سيأتي إن شاء الله ليس منا من سحر أو سحر له. وقول مسلم سيأتي ومن سحر فقد أشرك. ولما بين معاني الكلمات الواردة في الحديث السابق قال وروى الإمام أحمد عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الحياة ستطول بك إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من تعلق تميمة فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا الوعيد يجري على ظاهره ولا يفسر ليكون أبلغ وأردع. قال لعل الحياة ستطول بك وقد طالت به الحياة، فأخبر مسلما أمر مغيب ووقع، فقد توفي في السنة 56 من الهجرة. فأخبر الناس يدل على أن أمور العقيدة يخبر بها عموم الناس، حتى ولو سواء كان جاهلا أو عالما، أن من عقد لحيته عقد لحيته مثل ما يفعله بعض اليهود من عقد اللحية، فتل اللحية، يعني جعل عميلة للحية مثل عميلة الرأس، وهذا يفعله الآن بعض اليهود، يضعون الفتل من قرابة الإذن فتجد لهم شعر طويل متدلي من هنا للحية معقود. وجاء النهي عن هذا لعدم مشابهة اليهود. قال وتعلق وترا، هذا هو الشاهد، تعلق وترا أي من علق تميمة، سواء من الوتر وهم الخيط الذي يكون بين طرفي القوس، أو استنجى برجيع، أو استنجى بعظم أو رجيع دابة. العظم هو من يعني مراد عظم البهائم، وباب أولى لو كان عظم بني آدم، فهذا يحرم بني آدم، لكن ليست العلة التي ستأتي، وإنما عظم البهائم، لأنه سلم فسر ذلك في حديث الآخر قال إنها فإنهما لتطهران، أو داب برجع عظم، أو داب أو روث، كذلك الروث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنجس، أنها لا تطهر، بل هي نجس، أخبر أنها لا تطهر. وجاء في الحديث الآخر أن العظم يكون لحما للجن، وأن الروث يكون طعاما لبهائم الجن. بعد ذلك قال عن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة عن إنسان، يعني أزال هذا المنكر، كان كعدل رقبة، يعني كان ثوابه كثواب من أعتق رجلا من النار بين أدخله في دين الإسلام، فدل على أنها الشرك. وساق المصنف هذا الأثر لبيان ثواب من قطع تميمة، وهذا مشروط ألا يترتب عليه مفسدة أكبر من ذلك. ولما ذكر التفصيل في التمائم ذكر رحمه الله الدليل على أن جميع التمائم التي تعلق من القرآن أو غير القرآن محرمة، فقال وله عن إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أي يرون تحريم التمائم كلها سواء من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو القول الراجح لما سبق. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.